مبني على السكون. ليست مبنيه، ليست اسم بمعنى غير. كيف؟ كيف؟ مبنيه على السكون في محل جر. نعم. اين جرها؟ ذلك. هذا على بعض الاقوال ان الكسره هذه مزحلقه، وصح ان نقول لا مبني وهو مضاف وزاد مضاف اليه. الشرط الرابع والخامس. الا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فان فصل وجب التكرار. وجب الغاؤها وتكرارها، لا فيها غول. نعم. والشرط الاخير ان يكون معمولها نكرتين، فان كان معرفه ايضا وجب الغاؤها وتكرارها عند الجمهور. وجب الغاؤها وتكرارها عند الجمهور. اذا استوفت لها هذه الشروط نقول وجب اعمالها اذا كانت مفرده، وجاز اعمالها اذا كانت مكرره. احوال اسم لا كم؟ كم؟ ثلاثة. أول. نعم. أن يكون مضاف، والمراد بالمضاف في هذا المعنى. ما ضابط المضاف؟ نعم. شيء. كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبل. نعم. الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، حده ضابطه. نعم. ما اتصل به شيء من تمام المعنى، هي إما مرفوعا به أو منصوبا أو مخفوضا بخافض متعلق به. مرفوعا مثل لا حسنا وجهه مذموم. نعم. ومثال منصوب، نعم، مخفوض بخافض متعلق به، لا خيرا من زيد عندنا. لا خيرا من زيد عندنا. حكم المضاف والمضاف اليه. نعم. النص. نعم. منصوب بها مضافا او مضارعه، وبعد ذلك الخبر المضارع. اذا يكون منصوب به بلا لفظا ومحلا. الحالة الثالثة أن يكون مفردا. حد المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يشمل الجمع المذكر السالم وجمع السالم وجمع التكسير. حكمه على القدس، يبنى على ما ينصب به لو كان معرفا. لا رجل في الدار، رجل هذا نقول مبني على الفتح في محل نصب، لأنه لو أعرب نصبا لأعرب بالفتح. هذا على مذهب البصريين. أما عند الكوفيين ففتح هذه فتحته إعراب. لا رجال في الدار، لأنه لو أعرب نصبا لأعرب بالفتح. والمثنى والجمع مبنيان على الياء. لا مسلمين، لا مسلمين، لا مسلمين يكون مبني على اسم لا مبني على الياء في محل نصب. لا مسلمين مبني على الياء في محل نصب. جمع المؤنث السالم. نعم. في أربعة مذاهب، الكسر بلا تنوين وهذا مذهب الجمهور، الكسر مع التنوين اختاره ابن مالك، لا مسلمات والتنوين تنوين المقابلة مبني على الفتح جواز الوجهين، ولا لذات للشيب، ولا لذات للشيب، لا سابغات، لا سابغات روي بالوجهين، ولا أصح رجح من الشافعي شر قبر الندى. لا حول ولا قوة إلا بالله، كم وجه يجوز في هذه المسألة؟ كم؟

هذه الصلاة جامعة، هذه الصلاة جامعة، وعليه يقول جامعة حال من الممكن، لكن على قول الجمهور يمنع الحد. إذن الصلاة جامعة قل فيها ما شئت، وهي إذا حدثنا أو نصبنا الصلاة على أنه مغرم به كان حد العام جائزا لا واجب، جائزا لا واجب. إذن القول وهو أي النص على الإغراء بفعل مضمر، مضمر يعني محذوف، قد يكون حذفه جائزا وقد يكون حذفه واجبا. يجب حذفه في موضعين، إذا عطف عليه الأهل والشجاعة أو المروءة والشجاعة، الأهل والولد عطفنا عليه أقول هذا واجب حذف، أو تكرر الأهل الأهل الصلاة الصلاة يلزم الأهل يلزم الصلاة، نقول التكرار هنا قام مقام ذكر العام. تقول للطالب إن فقط دونك بشرى، دونك هذا محل الشاهد، تقول للطالب إن فقط، هذا ليس مثال، وإنما الذي يطلب خلة يبحث عن خليل صديق فقط يعني مفسد ليلزمه دونك بشرى. خذ دونك هنا اسم فعل أو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا اسم فعل، وقوله وهو بفعل لا مفهوم له، واضح؟ وهو بفعل، هل يختص العامل بالفعل دون الاسم؟ نقول لا، إذا قوله وهو بفعل لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه مثل باسم الفعل، واسم الفعل اسم كاسمه، دونك بشرى، دونك قلنا اسم فعل آخر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا محول العد على الضم، والباء ضمير مستتر الوجوب تقديره أنت بشرى، هذا مفعول به هو المغرم، تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، وعليك عمرا، عليك يعني إلا كتاب الله عليك، وعليك عمرا، عليك اسم فعل، اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا مفعول عن الجار والمجرور، اسم الفعل قد يكون رجالا وقد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا عن الضم كما في قولك دونك بشرى، وقد يكون مقبولا عن الجار والمجرور كما في قولك عليك عمرا، عليك اسم فعل والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره انت، وعمرا مفعول به وهو المغرى به، وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تكرره، هذا بيان لما يجب حذفه العام، لأنه مثل لما ذكر دونك بشرا، وعليك عمرا مثالان لما نصب على الإغرام عامل ملحوظ به دونك وعليك، ثم قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل، عنه نزاهه تكرره عوض الفعل، يعني يضمر الفعل وجوبا إذا كرر الاسم المغرم، يضمر الفعل وجوبا إذا كرر الاسم المغرى به،